اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. تفسحوا يفسح الله لكم. هذه الآية كما ذكرنا قيل إنها نزلت في مجالس الصحابة، وقيل نزلت في مجالس القتال إذا اصطفوا فيه، إذا اصطفوا لأجل القتال أمرهم الله تعالى أن يتفسحوا في هذا المجلس. وبين يدي فائدة فقهية، ما حكم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه آخر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ما يجوز إذا دخلت إلى مجلس ولم تجد مكانا تأتي وتقول قم وتجلس أنت في مكانه، إلا إذا لم تجد مكانا وكان الذي أمرته بالقيام ممن لك حق عليه، مثلا ولدك قلت له قم مثلا، هذا الأمر في ذلك سهل، أو أخوك الأصغر ممن لك فضل عليه قلت له قم وقام وهو طيب النفس، لأن الناس لا يستغربون لما الأب يقيم ولده، لا يعتبرونها إهانة للولد، صحيح؟ ولما الأخ الكبير يقيم أخاه الصغير، خاصة إذا كان لا يزال صغيرا فعلا، الناس لا يمثل هذا مشكلة بالنسبة لمن قام ولا إحراج، لكن لا ينبغي أن يقام الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. طيب لو أنه قام هو من نفسه، لو هو جاء وقال تفضل تفضل وقام من مكانه لك، ما الحكم في هذا الحال؟ ما في بأس، يجوز أن تجلس فيه. وكذلك لو أنه قام ثم رجع وكنت قد جلست فيه، مثال شخص كان جالس وقام لحاجة وجئت أنت وجلست مكانه ثم رجعه إلى هذا المكان، فإنه أحق به إذا لم يطل غيابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بمكانه إذا رجع. المسألة الثالثة قول الله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال: إذا قيل تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. انشزوا من نشز ينشز أو ينشز، مثل عكف يعكف أو يعكف، وهو الإقامة على الشيء. معنى انشزوا في اللغة بمعنى قوموا وارتفعوا وانهضوا، وقيل قوموا إلى الصلاة. ومن ذلك سميت المرأة التي تفارق زوجها سميت امرأة ناشزا، لأنها تقوم عنه وترتفع عنه. لذلك الله تعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن. امرأة يعني رأت نفسها على زوجها وتكبرت عليه، ارتفعت عليه، فقامت عنه وفارقته. فالمرأة الناشز مأخوذة من النشوز. يؤدب الله تعالى الناس، قال: إذا قيل تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قيل إن هذه الآية بمعنى قوموا إلى الصلاة. وقال عكرمة ومجاهد: كان رجال يتكاسلون عن القيام للصلاة فأمروا بالنهوض إليها. فالله تعالى يقول يعني إذا جاء وقت الصلاة قوموا إليها سريعا. وذكروا، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا في حاجة البيت، قالت: فإذا أذن للصلاة وثب. لاحظ، ما قالت قام، لا، وثب يعني قفز كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأن لسنا بأهله. خلاص ما دام أن أذن الوقت هذا لله ليس لكم أنتم، مثل ما قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قالوا إنهم كانوا، نزلت في بعض الصحابة كانوا يشتغلون حدادين ونجارين، قالوا: فكان أحدهم إذا رفع المطرقة ليضرب وأذن للصلاة لم يضرب بها المسمار، لا وضعها جانبا، يعني على الأقل ضرب المسمار وضعها، لا هذا الوقت لله، حتى ضربت مسمار ما فيه. قالوا كان فأنزل الله تعالى فيهم الآيات: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان الله، الآن تجد أننا إذا كنا جالسين مثلا على الكمبيوتر وأذن ما يحلى الشغل إلا بعد ما يأذن، تجد الواحد يقول: سبحان الله بخلص هذه بس بعد، ثم تقام الصلاة، أو ربما توقف قبل الإقامة بدقيقة وعلى ما يتوضأ فاته ركعة أو ركعتان. ولا ينبغي في الحقيقة التساهل مثل هذا، الأصل أنك تعتبر يوميا كل ما أذن للصلاة أن هذا الوقت لله ليس لك. أحمد ربك أنها ما صارت 50 صلاة في اليوم والليلة، أن الله تعالى خففها علينا حتى جعلها 5 صلوات. ولا يا جماعة لو كانت 50 صلاة بالله عليك، لو عندك في 24 ساعة 50 صلاة، كل نصف ساعة صلاة، ماذا ستفعل؟ يعني صلينا يمكن أثناء الدرس يستمر ساعة أو ساعة ونص، نصلي 3 مرات، نبدأ نصلي ثم نص ساعة يلا يا شباب أقم، صلينا ثم جلسنا حدثنا لك 25 دقيقة ثم أقم. فإذا كان الله تعالى قد خفف علينا، فينبغي لنا أيضا مقابلة الله تعالى بشيء من الاهتمام بأمر الصلاة. والآيات عموما تحث على النشاط للخير، ذلك الله تعالى ذكر المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وذكر المؤمنين فأمرهم قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني اقفزوا إلى الصلاة. ثم قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أول شيء، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما مناسبة هذه الجملة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ قالوا إن الله تعالى لما ذكر التفسح في المجالس أنزل هذه الآية في الصحابة المشايخ الكبار الذين وقفوا ولا وجدوا مكانا، فكأن الله يقول: كيف تتركون علماءكم واقفين وأنتم جالسين؟ تفسحوا لهم. وقيل إن الذين كانوا يجلسون كانوا يريدون أن يرتفعوا على الآخرين بقعودهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم منه، فالله تعالى يقول: القرب ليس فقط بهذا والارتفاع، إنما الارتفاع بالبذل في طلب العلم والتعلم. فهذه مناسبتها لما قبلها. في هذه الآية قدم الله تعالى الإيمان على العلم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا قدم هذا على هذا؟ يعني لماذا قدم ما يتعلق بالإيمان على العلم؟ لأن رفعة الدرجات قد تكون في الدنيا وقد تكون في الدنيا والآخرة، قد تكون في الدنيا فقط وقد تكون في الدنيا والآخرة. أما أن تكون في الدنيا فمثل الإنسان الذي طلب العلم لكن لم يحقق الإيمان والإخلاص لله تعالى، فهذا نقول ممكن يرتفع درجات في الدنيا، يكون له مركز، يكون مسؤول، يكون مديرا، لكن لن يرتفع في الآخرة إذا لم يكن مخلصا. أما الارتفاع في الدارين في الدنيا والآخرة فلا بد أن يجمع مع الإخلاص، مع العلم، الإخلاص لله تعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. اللي يطلب العلم لأجل أن يجاري العلماء بس، إذا جلس وقال العالم مثلا، وهذا الحديث عند البخاري، قال لا يا شيخ ترى أيضا رواه مسلم من رواية كذا وكذا وفي لفظ عند الترمذي، فقط ليجاري، ليظهر ترى أنا عندي معلومات أنا، لأجل أن يظهر العلم. أو يماري به السفهاء لأجل أن يتصنع أمام الناس، حفظ لك كم حديث حتى يشخص بها، فإذا جلس قال نعم وفي الحديث الفلاني وفي الحديث. وهناك كتاب لابن تيمية رحمه الله وكتاب آخر ابن القيم وذكر الذهبي وعند ابن ليماري به السفهاء ويشخص عليهم ويظهر أو يصرف به وجوه الناس إليه. حفظ أشعار وأحاديث وآيات لأجل يتكلم في المجالس فتنصرف الوجوه إليه، ليس نيته وجه الله تعالى والدار الآخرة ورفعة الدين، لا، إما حتى يبرز بين العلماء أو يشخص عند السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فقط. قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، ما يشم ريحتها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. فيحذر الإنسان من هذا. لما دخل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعض المدن، يقول أحد التابعين يقول رأيت رجلا قد أظله الناس، اجتمعوا عليه الناس، قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو هريرة. قلت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاي عندنا؟ قالوا نعم. قال فأقبلت حتى إذا انفتل الناس عنه أمسكته، فإذا شيخ كبير، أبو هريرة كبرت سنه رضي الله عنه، وجاء هذا عنده. قال فقلت له يا أبا هريرة عندي سؤال. قال نعم. قال حدثني حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدثك به عمر ولا أبو بكر، لا لا، أنت مباشرة سمعته. حدثني حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معكم أحد. كذا طلب، لا تعطيني حديث قاله وحفظه أبو بكر وعمر وعثمان ورووه، لا لا، أريد حديث ما في إلا أنت وياه في المجلس وقال لك، أعطني حديث. فقال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو ليس معنا أحد. يقول ثم نشغ نشغة شهق ثم سقط. قال فأسندته. ايش اللي حصل؟ أسندته. يقول فلبث مغمى عليه فحركته. ايش اللي حصل؟ كل هذا عشان حديث؟ قال فأفاق. فقال ها لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا أحد. قال ثم شهق ثم سقط. قال فأسندته فلبث مغمى عليه ثم أفاق. قال فنظر إليه ثم قال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو ليس معنا أحد. قال ثم نشغ نشغة عظيمة، شهق شهقة عظيمة. قال ثم مال ليسقط فأمسكته، كان جالسين على الأرض فأمسكته. قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أنت الآن إذا أردت، الله يجيرنا وإياكم، إذا أردت أن تشعل نارا تجد أنك تأخذ في البداية حطب تسعر به النار، يكون لها سعير، قش مثلا أو أوراق أو كذا، تضعها حتى النار تشتعل ثم تضع الحطب الكبار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي أول ناس يدخلون النار تشتعل بهم ثلاثة. ما ذكر شارب خمر ولا قاتلا ولا مرتشيا ولا مرتكبا فاحشة. قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ ومتصدق ومجاهد. حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال يؤتى بالقارئ، طالب علم يعني وعالم وقارئ قرآن، فيقول الله تعالى له ماذا عملت؟ أعطنا أعمالك اللي عملتها في الدنيا. أليس الله تعالى يقول وسوف تسألون وقفوهم إنهم مسؤولون؟ يسأل، ها أعطنا أعمالك. قال قرأت القرآن وأقرأته فيك. يا ربي طالب علم، أنا حفظت القرآن وحفظت الناس القرآن. فيقول الله كذبت، لأنه قال قرأته فيك، قال كذبت. قال وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، بس حتى يقول الناس والله ما شاء الله يا أخي فلان طالب علم يا أخي فلان ما شاء الله عليه صوته جميل ليقال قارئ، بس هذه نيتك. فقد قيل النتيجة الجزاء الذي أنت عملت لأجله حصلته، أنت سعيت لغاية واحدة ليقال قارئ وقيل انتهى، ليش نعطيك جزاء آخر أنت ما تريده؟ قال وقد قيل. قال ثم يسحب إلى النار. قال ويجاء بالمتصدق، ماذا فعلت؟ قال يا ربي تصدقت في سبيلك، أنا صاح عندي أموال بس والله بنيت مساجد وما شاء الله عليك. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل تصدقت ليقال جواد، عشان الناس يمرون يقولون يا أخي ما شاء الله هذا المسجد بناه فلان، هذه الجمعية أسسها فلان ودعمها، هذا الكتاب طبعه فلان، هذا الكتاب مكتوب عليه تبرع من فلان، ما شاء الله ونحو ذلك. حتى إنني أذكر أن أحدهم تبرع بطباعة كتاب، دفع مبلغا، ثم انتهى الكتاب وجيء بنسخة لينظر إليها قبل أن يوزع الكتاب. فلما نظر في النسخة فإذا قد كتب تحت طبع على نفقة فلان من فلان فلاني. قال ليش تكتبون كذا؟ قال يعني جزاك الله. قال لا لا لا، أعيدوا الغلاف من جديد وأكتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان من فلان فلان. تخيل، هذه وقفت عليها بنفسي ومنعهم، ما حاسب المطبعة ولا حاسب كذا، وقف الفلوس حتى رجعوا ونزعوا الغلاف وغيروه، كتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان فلاني. سبحان الله، رياء صريح يعني. قال وإنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل. قال ثم يؤمر به إلى النار. ثم يؤتى بالثالث المجاهد فيقول الله تعالى له ماذا عملت؟ قل جاهدت في سبيلك وعملت كذا. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل إنما جاهدت ليقال شجاع وجريء بطل وقد قيل. الجزاء اللي تريده حصلته في الدنيا وقد قيل. قال ثم يؤمر به إلى النار. يقول أبو هريرة ثم حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة، فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لذلك قال الله يرفع الله الذين آمنوا. أول شيء حقق الإيمان والإخلاص لله تعالى، إذا حققته رفعك الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إذا حققت الإخلاص لله سبحانه وتعالى رفعك الله. هذه الرفعة تكون في الدنيا والآخرة، تكون في الدنيا والآخرة. وأنت إذا تأملت وجدت أن الله تعالى يريد أن يرفع من أطاعه في مواطن كثيرة، مثلا يؤم القوم ما قال أعلاهم نسبا ولا أكثرهم مالا ولا أرفعهم شهادة ولا أجملهم وجها ولا أقواهم بدنا، وإنما قال يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله. أول شيء يصلي بكم العالم القارئ للقرآن، قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء، كلهم حفظ القرآن، فأعلمهم بالسنة، كلهم بالسنة سواء، فأقدمهم هجرة. لاحظ، كلها أمور شرعية تدل على طلبهم للعلم وحرصهم عليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طلب العلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أيضا جلالة هذا العلم الذي إذا علمه الإنسان ارتفع به عند ربه جل جلاله، وصار له عند رب العالمين مكانة. لذلك أنت إذا وفقك الله تعالى لطلب العلم لا بد أن تحرص على الارتفاع فيه لوجه الله. يعني نحن لا نريد فقط أشخاص يحفظون القرآن، لا، نريد أن نرتفع مرتبة أيضا، وهو أن نفقه القرآن. ما نريدك تقرأ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيش معنى الكلام هذا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحام؟ إيش معنى؟ نريدك أن لا تكتفي فقط بحفظ حروفه، وإنما أن تفقه معانيه، يكون عندك همة عالية في سبيل ذلك وفي سبيل طلبه. وكذلك لا نريدك أن تكتفي بمعرفة معانيه، نريدك أن تحفظ السنة، ولا أن تكتفي بمعرفة السنة، نريدك أن تبلغ ذلك للناس. هذا يا جماعة حقيقة العلم. ولو أن الإنسان واصل على ذلك لفاز. أذكر قبل قرابة 10 سنوات جلست في مجلس، وكان في واحد من كبار السن، رجل ربما تجاوز عمره في تلك الأيام 70 أو قريب من 80، فذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلس أيام حياة الشيخ قبل أن يتوفى، ذكر فقال هذا الشيخ الشايب الكبير، قال ابن باز اللهم استعان، أذكر قبل 40 سنة كنت أحضر أنا وإياه عند الشيخ محمد بن إبراهيم في المسجد. الآن هو يفتخر بذلك، أليس كذلك؟ يفتخر أنه صاحب رجلا ناجحا يوما من الدهر، يفتخر أنه يعرف ابن باز. مثل اللي تسأل تقول له شهادتك، يقول والله أنا معي ثاني ابتدائي بس أخوي مع دكتوراه. إيش دخل أخوك؟ أنا نسألك عنك أنت، ليس القضية في أخيك. لماذا تبحث دائما تتكئ على أقوام آخرين؟ ليش ما تمشي بنفسك؟ فهذا الرجل يفتخر يقول ابن باز كنا زملاء تصاحبنا في طلب العلم عند الشيخ محمد بن إبراهيم، فلولا أدبي معه حقيقة واحترامي لشيبته وإلا لقلت له طيب ليش أنت ما صرت مثل الشيخ بن باز؟ لماذا الشيخ بن باز صعد حتى وصل إلى قمة الجبل وأنت عندك محل أحذية في الشارع الفلاني؟ هذه عيشتك؟ تبيع نعال؟ الشيخ بن باز يعني الناس يجثون على الركب عنده ويطلبون العلم. لذلك لا يكفي فقط أن الإنسان يبدأ في طلب العلم يحفظ له متن متنين، ليست المسألة على هذا، المسألة يا جماعة على المواصلة، على المواصلة. لو تضع لك الآن، لو تأتي إلى جبل فرضا وتضع في قمة هذا الجبل مثلا 50 كيلو ذهب مثلا، وتقول للناس يلا يا جماعة 50 كيلو في أعلى الجبل، اللي بيوصل قمة الجبل يأخذ 50 كيلو، وهناك 1000 شخص تحت كلهم قلت يلا 1 2 3 ابدأ، كم سيصعد يبدأ يصعد الجبل من هالألف؟ 1000 كلهم بيبدأون يصعدون يصعدون يصعدون، إذا وصلوا إلى ربع الجبل سيقل العدد، تعبوا، وبدأ الواحد يقول أصلاً بيسبقوني، أصلاً ما أحتاجك كثير، يبدأ يبحث عن حجج، معقول إني أنا أوصل؟ يبدأ تقل الهمة ويبدأ يصعد 500، إذا وصلوا النصف بدأوا يتساقطون، يصعد ربما 300، إذا وصلوا 3/4 ولا يصل إلا البطل. سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تأتي وتتعب نفسك في سبيل ذلك. يقول الشافعي رحمه الله من أراد تحصيل العلم فليقفل دكانه وليخرب بستانه وليفارق خلانه، يعني قصد أبذل كل ما تستطيع لأجل أن تصل إلى هذه الرفعة، أن تصل إلى هذا العلو فيه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ثبتنا وإياكم على الحق، جعلنا وإياكم مباركين. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لي